بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك شيئا إلا فيه خير إلا علمنا إياه، وما ترك شيئا فيه شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الدين كاملا حسنا بالحنيفية السمحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص من هذا الدين شيء، بل قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم هذا يدل على أن الدين كامل، وأن شرائع الدين لا نقص فيها، سواء كانت في حتى في أمور الدنيا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما نعمله. ولذلك اليهودي قال لسلمان رضي الله عنه، قال: علمكم نبيكم كل شيء. انظر، اليهود يعترفون، يقول: علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، حتى قضاء الحاجة. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعمل، كيف تتأدب، كيف تقول، كيف تقوم، كيف تقعد، كيف تذكر. فهذا يدل على أن الدين شامل وكامل. ولذا يقول أبو ذر رضي الله عنه، يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما. حتى الطيور التي في السماء علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل وماذا تصنع. إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قام على المنبر بعد صلاة الفجر، كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر بعد صلاة الفجر فخطب صلى الله عليه وسلم حتى أذن الظهر، ثم نزل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم صعد على المنبر صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ثم خطب حتى أذن العصر، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم صعد على المنبر مرة أخرى، ثم خطب حتى غابت الشمس، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. يوم كامل من صلاة الفجر حتى غروب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب صلى الله عليه وسلم، فعلم الصحابة كل شيء. يقول الراوي: من مقامنا هذا، من مقام محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جميع الفتن التي سوف تقع في الأرض، جميع الفتن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن أسماء أصحاب الفتن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني وعاءين من العلم. قال: أما أحدهما فبثثته، يعني أخبرت به الناس، وهذا من الأحكام وغيرها. قال: وأما أحدهما لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. يعني أن أبا هريرة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالملوك الظلمة والخونة، وخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالملوك الذين سوف يأتون بعده. فلو أخبر أبو هريرة عن الملوك والحكماء الذين في زمن أبي هريرة، لو ذكر أبو هريرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهم، لربما قطعوا رأسه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا خبرنا إياه صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمم الماضية وما سوف يأتي من الأمم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور عظيمة سوف تقع في هذه الأمة، سواء كانت من علامات صغرى أو من علامات كبرى قبل قرب يوم القيامة، يوم القيامة. منها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ترى ما هاهنا جنانا، وإن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهارا كما كانت، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت. فهنا أمران أخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، أنها من قبل كانت مروج وأنهارا، وتعرفون جزيرة العرب الآن صحراء، الآن صحاري، لا يوجد فيها أنهار ولا يوجد فيها أودية إلا عند المطر فقط ثم تنقطع، والمروج والخضرة التي فيها من أجل إخراج الماء من الأرض لا من أجل وجود الأنهار التي فيها. وفرق بين الأنهار والأمطار التي تأتي في كل السنة فتنبت الأرض كما هو حال أرضكم الآن، وفرق بين أراض لو لم تسقها لماتت مباشرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أن جزيرة العرب كانت مروج وأنهارا من قبل، وأنه سيأتي يوم تكون إيش؟ مروجا وأنهارا كما كانت. لما اجتمع علماء الأرض من النصارى والمسلمين اجتمعوا في مؤتمر وتدارسوا هذا الأمر، وهي مسألة ارتفاع حرارة الأرض. الآن الأرض بدأت ترتفع حرارتها، طبعا قد ترتفع ربع درجة لكنها يعتبر ارتفاعا عند الأرض الجيولوجية. فلما تكلموا عن الأمر هذا ورأوا أن القطب الشمالي بدأت ترتفع حرارته، وهذا قد يولد ذوبان هذا الثلج، ثم بعد ذلك إيش تنزح هذه الأنهار عن طريق تركيا وعن طريق الشام، ثم تأتي إلى وين؟ إلى جزيرة العرب، حتى تأتي إلى جزيرة العرب. لما تكلموا عن الأمر وكان فيه أحد علماء النصارى يسمى ألفريد كروز، فتكلموا عن هذا الأمر، قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا. قال هذا شيء طبيعي، هذا من أساطير الأولين، أخذه من الكتب المتقدمة أنها كانت مروجا وأنهارا وبس، كما لو أن رجلا أخبرك الآن أن في ليبيا أنهار، الأمر عادي، يعني إنسان يخبرك وتنتهي القضية. قالوا طيب نحن معك، طيب من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أنها سوف تكون مروجا وأنهارا، وأنتم الآن ترون إيش؟ ترون الآن المياه قد ترجع الآن مروجا وأنهارا ثم تصل إلى جزيرة العرب. قال هذا لا يكون إلا بوحي، هذا لا يكون إلا بوحي. فأقر بالوحي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها الإخوة مقدمة لحديثنا، وليس هذا من صلب الحديث، وإنما هذه مقدمة لنعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالكمال والتمام، وأن الشريعة كاملة، وأنه لا يوجد أحد على وجه الأرض حتى من الصحابة رضوان الله عليهم من زاد في دين الله أبدا، لأن دين الله جل وعلا واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وحديثي لكم أيها الإخوة هذه الليلة فيما يتعلق بأحكام الجنائز والصلاة عليها والحمل والدفن والغسل، وكل هذه من الأمور التي لا بد للإنسان منها، إما أن يكون غاسلا أو مغسولا أو حاملا أو محمولا أو مصليا أو مصلا عليه، فهذه لا بد منها. فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته فهو يوما على آلة حدباء محمول. فلا بد أن يحمل كل إنسان يحمل كل إنسان على هذه الحدباء التي لا بد منها. نسأل الله يختم لنا وإياكم على الحق والدين والصلاح والهدى والتقى. فهنا مسائل أيها الإخوة، سأذكر أربع مسائل فيما يتعلق بالأحكام الجنائز، وأرتبها إن شاء الله تعالى بدءا من الاحتضار. فأول المسائل مسائل الاحتضار. المسألة الأولى أيها الإخوة، تلقين الميت. إذا حضر الميت ونزل به ملك الموت، فيشرع لمن كان عنده أن يلقنه لا إله إلا الله، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين أيها الإخوة الأولى ألا يكون بالأمر، يعني لا تقل لإنسان يحتضر قل لا إله إلا الله، لا تقل هذا لأنه قد يضجر من هذا، لكن جميل أن تكون بجانبه وأن تهلل أنت وتكبر، تقول لا إله إلا الله حتى يتذكر فيقولها. ومن ذلك أيها الإخوة استقبال القبلة لمن كان محتضرا، فلو أنه استقبل به القبلة فجميل وحسن، والاستقبال القبلة أن يكون على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة. وقد جاء عند الحاكم من حديث يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم للمدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله إنه مات، وقد أوصى لك بثلث ماله، وأوصى أن يستقبل به القبلة حال الاحتضار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. وهذا الحديث وإن كان مرسلا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاء ما يعضده منها ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وكان من التابعين، قال: كانوا يستحبون أن يوجه الميت إلى القبلة إذا حضر. وتوجيه الميت إما أن يكون على جنبه الأيمن، وإما أن يكون على ظهره ورجلاه إلى القبلة، فلا بأس بذلك. والأول أجود وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، يقصد بذلك القبر، ويقصد بذلك أن يكون الإنسان على جنبه إذا كان محتضرا. فلو حضر وجعل على جنبه الأيمن فجميل، فلا بأس بذلك، وجميل وحسن. أما بعد الموت إذا مات، فإن هناك علامات يعلم بها الميت ممن لم يمت بعد. فهناك علامات ذكرها أهل العلم. العلامة الأولى استرخاء القدمين، فتكون القدمان مسترخيتين. الثاني أيها الإخوة انفصال الكفين عن الذراعين. من علامات الموت انفصال الكفين عن الذراعين، ومنها انقطاع النفس، وهذا معلوم عند كل أحد. ومنها برودة البدن، لأن بدن الإنسان الغالب عليه الحرارة، فإذا برد فهذا يدل على على أنه قد مات. ومنها ميلان الأنف، ومنها انفتاح الفم. ولذلك يشرع إذا مات الشخص ولم يكن عندنا ثلاجة تحفظه، فإنه يشرع لنا أن نربط وجهه برباط، وحتى يضم الفك أو اللحيين إلى فمه حتى لا ينفتح الفم. ومن مسائل الاحتضار أيها الإخوة القراءة على الميت، فذكرت لكم أمس بالأمس أن القراءة على الميت على قسمين: القراءة حال الاحتضار، حال الاحتضار، وهذه جاء فيها حديث معقل بن يسار، وهو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والمقصود بموتاكم ها أي المحتضر، لأن الميت خلاص ذهب ولا يفهم ما يقال له. وإنما ذكر بعض أهل العلم إلى أنه يستحب قراءة القرآن عنده، لأن هذا قد يخفف خروج الروح. أما القراءة على الميت بعد الموت فإنها لا تشرع. من مسائل هذه ما يتعلق أيها الإخوة بمسائل الاحتضار. أما ما بعد الموت فإنه يشرع للمسلمين أن يتعجلوا بالميت ولا يتركوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: أسرعوا بالجنازة، يعني أسرعوا بتحضيرها وغسلها ودفن وتكفينها ودفنها. لماذا يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن كانت غير ذلك، يعني كان رجل غير صالح، فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا شر، ابعدوه عنكم بأي وسيلة كانت. أما إن كانت صالحة فأنتم الآن حبستموها عن الخير، لأن المسلم يستريح من هذه الدنيا عندما يموت، فينعم في قبره. فأنتم إذا أخرتموه أو أخرتم دفنه فقد أخرتم إيش؟ أخرتم نعيمة. فالأول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخير تقدمونه إليه. وقد جاء عند أبي داود من حديث عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين ابن وحوح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يعني لا ينبغي إذا مات شخص أن يحبس عندنا، فأي فائدة له أن يحبس؟ إلا قد يكون هناك الحبس الميت قد يكون لسبب ظرف من الظروف، أو قد يكون مثلا الشرطة مثلا أمرت بحبسه حتى يحقق أو غير ذلك، فهذه ظروف لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا بأس بها. أما أنه يحبس بلا سبب فهذا أمر خاطئ. وهذا الحديث أيها الإخوة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مؤمن، هذا الحديث وإن كان ضعيفا فعروة بن سعيد وأبوه مجهولان كما يقول الشوكاني رحمه الله، ويقول الذهبي: عروة لا يدرى من هو، أي أنه مجهول، لكن حديث أبي هريرة المتقدم يشهد له ويقويه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. ومن الأخطاء أيضا أيها الإخوة أن بعض الناس يحبس الميت حتى يأتي عمه أو خاله من بلد من مثلا من تونس أو من سوسة أو غير ذلك، وهذا خطأ أيها الإخوة، هذا من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أما إذا كان التأخير قليلا ولا يؤثر فهذا لا بأس به، كان يموت مثلا ضحى ونؤخره إلى العصر فهذا لا بأس به، لأن هذا تأخير قليل. أما ما يفعله بعض الناس أنه يموت مثلا اليوم الثلاثة ثم يؤخره إلى الغد إلى الأربعاء، وهذا خطأ كما ذكرت لكم. أما إذا كان القريب بعيدا، إذا كان القريب يعني قريب الميت بعيدا عن الصلاة، ففي هذه الحالة يصلي على إيش؟ على القبر، يأتي إلى قبره ويصلي عليه، وسوف نذكر إن شاء الله هذه المسألة وهي مسألة الصلاة، مسألة الصلاة على القبر. هذا ما يتعلق أيها الإخوة في مسائل الاحتضار. المسألة الثانية، مسائل الجنائز، مسألة الصلاة على الميت. وفيه مسائل. المسألة الأولى صفة الصلاة على الميت. المشهور عند الأئمة الأربعة، أن صفة الصلاة أن يكبر ويرفع يديه، وأن يجعل الميت إذا كان رجلا أن يقوم الإمام على صدر الميت أو عند رأسه، فكل الأمرين صواب لا جائز لا بأس به. أما إذا كانت امرأة فإنه يقوم في وسطها، يقوم في وسط المرأة. أما إذا كان رجلا فإنه يقوم عند رأسه أو عند صدره. المسألة الأولى صفة الصلاة. كما ذكرت لكم قد هذه المسألة قد ذكرها أهل العلم على الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أن صفة الصلاة أن يقوم ويقول الله أكبر. أما رفع اليدين في التكبير في الأولى فقد أجمع عليها أهل العلم كما نقله المنذري رحمه الله تعالى. رفع اليدين في التكبير في الأولى فقد أجمع عليه أهل العلم كما نقله ابن المنذري رحمه الله تعالى، ونقله عنه النووي رحمه الله تعالى ولم يتعقبه بشيء. وقال الترمذي رحمه الله إنه قول أكثر أهل العلم. لكن اختلف أهل العلم في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، هل يرفع يديه هكذا أم لا؟ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه، لكنه حديث ضعيف لا يصح. وجاء عن عمر رضي الله عنه، من طريق بكر بن سوادة عن عمر رضي الله عنه، لكن سنده ضعيف، وفيه أيضا انقطاع بين بكر بن سوادة وبين عمر رضي الله عنه، لكن صح عن ابن عمر بسند صحيح كما رواه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنائز. وإذا صح عن ابن عمر فابن عمر رضي الله عنه كان معروفا بأنه أقرب الصحابة إلى السنة رضي الله عنه، وكان متشددا رضي الله عنه بتطبيق السنة رضي الله عنه. فالسنة في هذه الحالة أن يرفع يديه في كل تكبيرة. فإذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، فقد جاء في البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها، فقيل له في ذلك فقال لتعلموا أنها سنة، يعني لتعلموا أن عملي هذا إنما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ سورة وآية، أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وزيادة سورة أخرجها النسائي رحمه الله تعالى في سننه فلا بأس بها. فلو أن الإمام تأخر قليلا بالتكبير بفاتحة الكتاب وتأخر قليلا لا مانع أن تقرأ بسورة بعدها، بسورة بعدها، ثم بعد قراءة الفاتحة تقول الله أكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه في الثانية الآن، ثم تكبر الثالثة وتدعو للميت بأي دعاء شئت. وصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج البرد اللهم نقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج البرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم قيه عذاب النار وعذاب القبر. فإذا دعوت له بهذا فجميل وحسن، وإن دعوت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فهذا جميل حسن. وإن دعوت له اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، فهذا جميل وحسن. فأي دعاء دعوت به فلا بأس بذلك. ثم بعد ذلك تكبر التكبيرة الرابعة، وبعد التكبيرة الرابعة هل فيه دعاء أم ليس فيه دعاء؟ ذهب جمهور أهل العلم على أنه فيه دعاء، ويستدلون بما رواه ابن ماجه من حديث أبي يعفور عن ابن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه أنه كبر الرابعة ثم وقف قليلا يدعو ثم سلم. في رواية أخرى أن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن هذه الرواية المرفوعة لا تصح، والصواب أنه عن ابن أبي أوفى موقوفا عنه رضي الله عنه. هذه الصفة أيها الإخوة. لا لا لا لا. ثم بعد ذلك بعدما يكبر ويدعو يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، تسليمة واحدة عن يمينه. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى أتعرف أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة؟ قال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. ونقل البيهقي رحمه الله في سننه عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وعليه من اكتفى بتسليمة واحدة فقد أتى بالسنة. هذه الصفة الأولى أيها الإخوة من صفات الصلاة على الجنازة. الصفة الثانية جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أخرج الحاكم عن شرحبيل ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنه أتي بجنازة بالأبواء فقام فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا له ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم سلم. فابن عباس رضي الله عنه جعل قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كلها عقب إيش؟ التكبيرة الأولى. ثم بعد ذلك رضي الله عنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم سلم رضي الله عنه. وهذه الصفة أيها الإخوة نافعة لمن فاته شيء من التكبيرات. وعليه لو أنك دخلت المسجد والإمام يصلي على الجنازة وقد فاتك ثلاث تكبيرات وقد جئت والإمام يدعو، ماذا تفعل؟ أفضل ما يكون أن تطبق إيش؟ ما فعله ابن عباس رضي الله عنه، فتدخل مع الإمام وتقرأ بفاتحة الكتاب وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو للميت ثم تنتظر ثم تكبر مع الإمام. فإذا كبر الإمام هو تكون له إيش؟ الرابعة، ويكون لك إيش؟ الثانية، فتقول الله أكبر الله أكبر ثم تسلم مباشرة. لأن وجمهور أهل العلم على أن ما يدركه المسبوق من الصلاة سواء كان في صلاة الجماعة صلاة الفرض أم صلاة الجنازة، جمهور أهل العلم على أن ما يدركه المتأخر أن ما يدركه إنما هو أول صلاتك. أما الإمام فإنها آخر آخر صلاته، آخر صلاته. المسألة الثانية من مسائل الصلاة، من يصلى عليه، من يصلى عليه. اتفق أهل السنة، اتفق المسلمون على وجوب الصلاة على الميت، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتركوا المسلم بلا تكفين ولا تغسيل ولا صلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، وهو فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، سقط عن الباقين. أما من يصلى عليه فقد اتفق أهل العلم على أنه يصلى على من؟ على المسلم البالغ. اتفق أهل العلم على أنه يصلى على المسلم البالغ، واختلفوا وقال بعض أهل العلم، وهذا مشهور عن سعيد بن جبير، على أن غير البالغ، على أن الصبي لا يصلى عليه، لكنه قول ضعيف. أما السقط وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام خلقه، هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ في تفصيل، إذا نفخت فيه الروح بعد الشهر الرابع فإنه يصلى عليه، لأنه آدمي، لأنه إيش؟ لأنه آدمي، ولذلك لا يجوز التعرض له إيش؟ بإسقاط. فمن أسقطه فإن عليه إيش؟ الدية، كما حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت نفخت فيه الروح، وفي الغالب أن الروح تنفخ بعد 40 الثالثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما إيش؟ مضغة، ثم يأتيه الملك. هذا يدل على أن بعد 4 أشهر يأتيه الملك ثم ينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله، وشقي أم سعيد. والدليل على ذلك، على أن السقط يصلى عليه ما رواه أبو داود، ما رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء، والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه. وهذا نص في هذه المسألة. المسألة الثالثة من مسائل الصلاة على الميت، الصلاة على القبر، هل يشرع للإنسان أن يصلي على قبره أم لا يشرع؟ جمهور أهل العلم على أنه يشرع، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقمنا خلفه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فدل على أن الصلاة على القبر لا بأس بها لمن لم يصلي عليه، لمن لم يصلي عليه. المسألة الرابعة، الصلاة على الميت بين القبور، الصلاة على الميت بين القبور. في بعض البلدان، ولا أدري هل هي موجودة هنا أم لا، بعض الأحيان يصلون على الميت في المسجد، يصلون على الميت في المسجد، ثم يأخذونه ويذهبون به إلى المقبرة، فيأتي جماعة من الناس لم يصلوا على الميت، ثم يجعل في المقبرة ويصلى عليه قبل أن يدفن، هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة على الميت بين القبور أم لا تجوز؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصواب أنه جائز. أما ما رواه ابن الأعرابي في معجمه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الميت بين القبور، فهذا حديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث لكان حجة في هذه المسألة، لكنه حديث ضعيف. والدليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على إيش؟ على القبر، كما تقدم معنا في حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه، فلو كانت الصلاة على الميت بين القبور محرمة ها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد روى ابن المنذر في الأوسط من حديث ابن جريج أنه قال: قلت لنافع: أتكره الصلاة على الميت بين القبور؟ أتكره الصلاة على الميت بين القبور؟ قال: لا، صلينا على عائشة وأم سلمة وسط القبور، وسط القبور. قال: وكان الإمام، يعني الذي صلى على عائشة، وكان الإمام أبو هريرة، وقد حضر ابن عمر ولم ينكر، وهذا إسناد صحيح. إذن صلي على عائشة رضي الله عنها بين القبور، وصلى عليها من؟ أبو هريرة رضي الله عنه وهو فقيه محدث، وصلى أيضا من هو؟ ابن عمر رضي الله عنه، فلم ينكروا ذلك، فدل على جواز الصلاة على الميت بين القبور. والذين منعوا ذلك من أجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، الصلاة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم. فدل على أن الصلاة في البيوت، الصلاة في القبور، لا تشرع أصلا. وكذلك في حديث أبي مرثد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تجلسوا عليها. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ حتى لا تكون وسيلة للشرك، لأن وجود القبر في المسجد أو صلاة الرجل في المقبرة قد يؤدي له ذلك بالتوسل بأصحاب القبور، وهذا محرم وقد يصل إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، إذا توسل بأصحاب القبور وسألهم فيما لا يقدرون عليه، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ولا يستطيع له نفعا ولا ضرا. هو لا يستطيع أن ينفع نفسه، لو كان يستطيع أن ينفع نفسه لقام من القبر وحي وصار حيا، لكنه لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء إلا في شيء قدمه لنفسه قبل موته. وعليه فالصلاة على الميت بين القبور لا بأس بها، فالصلاة على الميت بين القبور لا بأس بها. من مسائل الصلاة أيها الإخوة، فضل الصلاة على الميت، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقراط مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. وجبل أحد معروف، جبل كبير ضخم قد يمتد إلى 6 كيلومترات أو أكثر، وهو جبل عظيم معروف في المدينة، في شمالي المدينة، حرسها الله وحفظها الله من كل شر. فيستحب للإنسان أيها الإخوة أن يبادر على الصلاة على الميت، وأنك تبادر أيضا أن تتبع الميت، فإذا تبعت الميت يستحب لك ويسن لك ألا تخرج أو ترجع إلى بيتك حتى يقضى دفنها، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تبعها حتى تدفن، وفي رواية أخرى: ومن تبعها حتى توضع في اللحد، وفي رواية أخرى: ومن تبعها حتى يقضى دفنها. فهذه 3 روايات: الرواية الأولى حتى تدفن، وفي رواية أخرى حتى توضع في اللحد، وفي رواية أخرى أيضا رابعة حتى توضع على الأرض، وفي رواية أخرى وهي أتمها وأكملها حتى يقضى دفنها. يعني حتى تدفن وينتهى ويهال عليها التراب ويوضع عليها الحصبة ويوضع عليه الحصى الذي على رأس الميت وعند رجله أو على رأسه فقط، ثم بعد ذلك تنصرف. فإذا انصرفت فإنك ترجع إن شاء الله بقراطين كاملين فضلا من الله جل وعلا. ومن مسائل المسألة الثالثة أيها الإخوة، مسألة حمل الجنازة، حمل الجنازة. المسألة الأولى مسألة الإسراع بالحمل، الإسراع بالحمل، بحمل الميت والمشي بها سريعا. والسرعة هنا أيها الإخوة ليس المقصود بذلك السرعة الشديدة، وإنما تكون سرعة بين وبين، كالرمل. تعرفون الرمل الذي يكون في الحج والعمرة، فيكون مشيا سريعا مع تقارب الخطى دون قفز، دون قفز أو نقز. تعرفون كلمة نقز؟ ها، طبعا هي لغة عربية فصحى، نحن نقولها نقز، ينقز الإنسان، يعني إيش؟ ها، ينط. وكلها إيش؟ لغة عربية فصحى. حقيقة استغربت أنكم تعرفون النقز، لأن حتى عندنا يعني حنا في منطقتنا المنطقة الوسطى لو قلنا نقز قد يستغرب بعض جنوب المملكة، قد يستغربون ما يعرفون هذه الكلمة، جنوب المملكة قد لا يعرفون هذه الكلمة. فكما إن بيننا وبينكم لهجات، أيضا نفس السعودية بينهم وبينهم، بيننا وبينهم لهجات، قد يقول لهجة لا أعرفها أنا، وقد يقول أقول أنا لهجة لا يعرفها هو، وذلك بسبب اتساع البلد، اتساع البلد، ولأنه في الغالب أن كل منطقة متأثرة بما جاورها، بما جاورها. فجنوب السعودية متأثرين إيش؟ بأهل اليمن، بأهل اليمن بحكم القرب منهم. في بعض العادات تكون إيش؟ قريبة من عاداتهم. وأهل الشمال متأثرون بالعراق ومتأثرون بالشام بسبب إيش؟ التقارب، وبأهل الأردن عموما، بأهل الشام عموما. وكذلك الغرب، الغرب أيضا الغرب لم يختلطوا بأحد لأنهم يحدهم إيش؟ ها؟ تحدهم البحر. كذلك أهل الشرق، أهل الشرق قد يتأثرون بمن حولهم من أهل، من أهل الخليج، من أهل الخليج. وهذا شيء طبيعي، وهذا شيء طبيعي أن كل إنسان يتأثر بجاره، يتأثر بجاره. المسألة الثانية أيوة، هذه المسألة، المسألة إخوان السرعة، وهي تكون ها رمل، والرمل هو السرعة مع تقارب الخطى بلا قفز، بلا قفز. وقد جاء في الترمذي من حديث أبي ماجدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دون الخبب، ما دون الخبب، الجنازة متبوعة لا تابعة، ليس منا من تقدمها. لكن هذا الحديث ضعيف، وأبو ماجدة رجل مجهول لا يؤخذ به، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دون الخبب يقصد بذلك كما فسرت لكم من قبل، والناس على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، منهم من يسرع سرعة شديدة ويكون بقفز، وهذا خلاف السنة، ومنهم من يكون بطيئا جدا، بطيئا جدا، كما يفعل في بعض البلدان الغربية، وما تسمى بالجنازة العسكرية، يمشي يحمل الرئيس، رئيسهم خمسة أو ستة من الجنود، ثم ها خطوة خطوة. وهذه بدعة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يكن هذا من سلف، من فعل سلف الأمة رضي الله عنهم. المسألة الثانية أيها الإخوة من مسائل الحمل، أنه يستحب للإنسان أن يحمل الجنازة على كتفه، وهذا من باب التواصي على البر والتقوى، ومن باب والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل محدود في هذا العمل لكن عمومات الشريعة تدل على أن الإنسان يعين إخوانه المسلمين. ومن مسائل حمل الجنازة والإخوة الركوب، هل يستحب للإنسان أن يركب سيارته أم حصانه أم الدابة؟ هل يستحب ذلك أم لا يستحب؟ الصواب من قولي أهل العلم على أنه جائز لا بأس بذلك، وبعض أهل العلم كره للمسلم أن يركب إذا كان يتبع الجنازة، ويستدلون بما رواه أبو داود من حديث عثمان ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا في جنازة وهم راكبون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستحيون؟ الملائكة على أقدامهم وأنتم على الدواب. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. والدليل على جواز الركوب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي تقدم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها أو في أي مكان شاء، والسقط يصلى عليه. فدل على أنه يجوز للإنسان أن يركب مع الجنازة لو ركب سيارته أو دابته، لا مانع من ذلك. ومن مسائل الحمل أن الحامل حال رفعه للجنازة سيدخل المقبرة، ويستحب له إذا دخل المقبرة أن سواء قدم رجله اليمنى أو قدم رجله اليسرى، فالأمر في ذلك واسع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه المسألة، ماذا يقدم، اليمنى أم اليسرى، والأمر في ذلك واسع. فإذا دخل المقبرة سلم عليهم ودعا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فأي دعاء دعوت به لإخوانك المسلمين فادعوا به، وليس هناك دعاء محدود، فتدعو لهم بما شئت من خير، بما شئت من دعاء أو مغفرة أو رحمة أو رفعة درجات أو تكفير سيئات. ويستحب للإنسان أيضا أيها الإخوة أن يأتي إلى قبر أخيه أو قبر والده أو قبر والديه أو قبر صديقه في الدنيا ويدعو له ويسلم عليه. والسلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه المسلم يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام. وجاء في ذلك أدلة، وجاء عن جماعة من الصحابة وجماعة من السلف على أن الميت يعلم بمن سلم عليه وبمن مر عليه وبمن دعا له. وعليه: فلا تحرم نفسك زيارة والديك أو زيارة إخوانك أو زيارة أحبابك أو أصدقائك أو أبنائك وغير ذلك، فتدعو لهم بما شئت. وسواء قمت مقابل الوجه أو على ظهر الميت فالأمر في ذلك واسع، لأنك إذا قمت خلف ظهر الميت فإنك سوف تستقبل القبلة، وهذا أحسن ما يكون أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على استقبال القبلة حال الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الرابعة الثالثة أيها الإخوة هي مسألة أحكام الدفن. المسألة الأولى هل يستحب للإنسان إذا وضع الميت أن يقول بسم الله على ملة رسول الله؟ هذا جاء فيه حديث لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، أي أن الدافن إذا أخذ الميت بيديه هل إذا وضعه يقول بسم الله على ملة رسول الله أم لا يقول؟ لو قالها لا مانع من ذلك، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذه المسألة، حديث في هذه المسألة. ومن الناس من إذا دفن الميت وحثى عليه قال قرأ قول الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقد جاء فيه حديث ضعيف جدا لا يصح، ولذلك لا يعمل به، ولذلك لا يعمل به. ومن مسائل الدفن أيها الإخوة حثو التراب، حثو التراب على القبر، وحثو التراب على القبر أيها الإخوة من باب التعاون على البر، ومن باب إعانة المسلم على الدفن. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الحثو، وإنما جاء عند أبي الشيخ في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حثى على قبر ميت كان له بكل ثرات حسنة، كان له بكل ثرات حسنة، يعني بكل حبة من حب الرمل أو التراب حسنة. لكن هذا الحديث ضعيف، وجاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر فحثى من قبل رأسه ثلاثا، فلو حثوت ثلاثا لا مانع من ذلك، وقد فعله علي رضي الله عنه، وبه اعتمد وعليه اعتمد أهل العلم على أنه يستحب أن يكون الحثو ثلاثا، أن يكون الحثو ثلاثا، ولأن الناس إذا كثروا إذا حثوت أنت ثلاثا فتعطي المجال لمن؟ لإخوانك المسلمين حتى يحثوا مثلك. لكن لو أن الرجل أخذ هذا لنفسه وأخذ المسحات وبدأ هو الذي يحثو ويدفن دون غيره قد يكون في قلوبهم شيء، فأعطي إخوانك المجال في ذلك واجعلهم يحثون كما تحثي أنت حتى ينالون من الأجر ما نلته أنت. ومن مسائل الدفن أيها الإخوة أن مسألة الدفن ليلة، لا بأس بالدفن ليلة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الدفن ليلة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة عندما دفنوا رجلا بالليل فكفنوه في كفن غير طائل يعني قصير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ولم يكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، ولم يكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، وإنما كان من أجل الكفن أنه كان غير طائل يعني كان قصيرا. وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا بالليل فأخذ السراج صلى الله عليه وسلم ودخل القبر صلى الله عليه وسلم ودفن هذا الرجل في الليل صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه يجوز الدفن ليلا. من مسائل الدفن أيها الإخوة أنه لا بأس أن يدفن المرأة أو ينزل المرأة الرجل الأجنبي عنها، يعني لو أن امرأة توفيت وليس فيه إلا ابنها مثلا أو زوجها، لا مانع أن ينزل في القبر ويحملها رجل أجنبي عنها، لا مانع من ذلك. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال شهدنا أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وعيناه تدمعان صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم لم يقارف الليلة، لم يقارف الليلة، وفي رواية لم يقارف أهله. فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة رضي الله عنه مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان رضي الله عنه حاضرا ولم ينزل، فدل على أنه لا بأس إذا حضر الأجنبي لا بأس أن ينزل، وإن نزل أهلها فهذا جميل وحسن، لكنه لا ينكر على الأجنبي، لا ينكر على الأجنبي. لكن لو قال أهلها لهذا الأجنبي لا تنزل لا ينزل، لأن بعض الناس يقول لا والله أبو طلحة نزل أنا أبنزل، نقول ما في مانع، أبو طلحة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأهله إيش، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له وهذه بنته. لكن إذا كان أبناؤها موجودون وزوجها موجود فلا ينبغي أن تتسرع وتنزل، إذا أذن لك فانزل، إذا ما أذن لك فالأولى أنك تبقى، وينزل أولادها أو زوجها وهم الذين يضعونها في القبر، يضعونها في القبر. من مسائل الدفن أيها الإخوة الوقوف قليلا عقب الدفن، لما روى أبو داود من حديث عثمان رضي الله عنه، من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت قام على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل، لأن الإنسان عندما يدفن مباشرة يقام، يقال له قم ثم يسأل، وترجع روحه إلى القبر وتتصل بالبدن فيحيى، ثم بعد ذلك يسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك، من ما دينك، من نبيك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أجاب عن هذه الثلاث فقد فلح وأنجح، وإذا كان منافقا فإنه يقول ها سمعت الناس يقولون هذا فقلت مثلهم، ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمع صيحته كل أحد إلا الثقلان، إلا الثقلين الجن والإنس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله جل وعلا أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، من عذاب القبر ما أسمع، لأن الميت إذا وضع في قبره إن كان رجلا صالحا فإنه ينعم، فإنه ونعم. يقول قتادة يقول بلغنا أنه يفسح له مد البصر، وإن كان كافرا فإنه يعذب، نسأل الله السلامة والعافية، وإن كان مسلما عاصيا ولم يشأ الله جل وعلا أن يغفر له فقد يعذب فترة قليلة ثم بعد ذلك ينعم، ثم بعد ذلك إيش ينعم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. المسألة الأخيرة أيها الإخوة مسائل التعزية. المسألة الأولى فضلها، فضل التعزية. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره. وهذا الحديث ضعيف، لكن لا بأس بالعمل به، وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا مات رجل وأتيت أنت إلى أهله وسألت لهم المغفرة لهذا الميت ودعوت له وصبرتهم وذكرت لهم الأدلة التي تدل على فضيلة الصبر، فإنهم إيش يفرحون بذلك ويتعززون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت المرأة، قالت بنته وذكرت له أن بنتا لها في الاحتضار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، مرها فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ، يعني هذا الذي بيدك وهؤلاء الأولاد وهؤلاء الأموال وهؤلاء كلها بيد الله جل وعلا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني الذي أخذ الله جل وعلا منك إنما هو وديعة منك أصلا. فإذا تذكر الإنسان هذا وتدبر هذا صبر واحتسب، لأن هذا بيد الله جل وعلا، وإنما هو وديعة عندك، وإنما هو وديعة عندك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إذا علم الإنسان أن هذه كلها بأجل مسمى وأنها بيد الله جل وعلا، فإنه سوف يصبر، سوف يصبر واحتسب. وهذا مصداق قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول بعض السلف، يقول: هو الرجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من عند الله جل وعلا فيرضى ويحتسب، فيرضى ويحتسب. وهذه من أعظم الفوائد وأعظم فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. من فوائدها العظيمة أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالله جل وعلا عندما يأخذ منك ولدا، أليس أبقى لك أولادا كثر؟ وإذا أخذ الله جل وعلا منك ألفا فقد أعطاك ألفين، وإذا أخذ الله منك عينا فقد أعطاك عينا أخرى، وإذا أخذ الله جل وعلا منك رجلا أعطاك رجلا أخرى. فالله جل وعلا يعطيك ويرضيك سبحانه وتعالى. فاعلم أن كل مصيبة تهون عند مصيبة الدين. ولذلك يقول بعض السلف، يقول: إذا أصبت بمصيبة فرحت لأنها لم تكن في ديني، لأن مصيبة الدين أعظم، مصيبة الدين أعظم. ولذلك إذا فقد الإنسان ابنا أو بنتا أو أبا أو أما فليصبر وليحتسب. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم صبر إلا الجنة، ثم صبر إلا الجنة. والمقصود بالصفي هنا الابن، الأب، الأخ، الزميل، الجار، الحبيب لك، الإمام المسجد، مؤذن المسجد، جماعة المسجد، إذا كانوا أحبابا متصافين ومتحابين وفقدوا واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صبر إلا أعطاه الله جل وعلا الجنة. تفضل تفضل. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم رب العالمين الصلاة القائمة رضيت بالله رب من ومن مسائل التعزية أيها الإخوة ألفاظ التعزية تقدم معنا حديث أسامة بن زيد كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومنها أيضا أن يقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك وأي دعاء دعا به فلا بأس بذلك لأن المقصود بالتعزية هي التقوية والتسلية وتسلية المصاب، فإنك إذا دعوت له ودعوت لميته فإنه إيش سوف يتسلى بذلك ويفرح بذلك أن الناس يدعون له ويستغفرون لميته. المسألة الثالثة من مسائل التعزية وقت التعزية، متى يبدأ وقت التعزية؟ وقت التعزية أيها الإخوة يبدأ من الموت. إذا علمنا أن هذا الرجل قد مات فإنه يعزى أهله بذلك. وبعض الناس يعتقد أن التعزية لا تكون إلا بعد الصلاة أو بعد الدفن، وهذا ليس بصحيح أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته إيش؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولأن التعزية المقصود بها إيش؟ المقصود بها التقوية والتسلية، فإن الإنسان يصاب عقب علمه إيش؟ بموت قريبه أو صديقه، واضح؟ فإذا عزيناه ودعونا له فقد عملنا السنة. وإن أخره بعد الصلاة لا مانع من ذلك، وإن أخره بعد الدفن لا مانع من ذلك. لكننا أن يمنع الناس من التعزية إلا بعد الصلاة أو بعد الدفن فهذا لا أصل له. من مسائل التعزية أيها الإخوة مدة التعزية، إلى كم تمتد التعزية؟ درج بعض الناس على أن التعزية ثلاثة أيام، والأمر في ذلك واسع أيها الإخوة، لكن لا يعتقد بعض الناس أن الثلاثة هي السنة، وهذا ليس بصحيح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت في هذا. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في هذه المسألة، لأن القريب من مات له قريب قد لا يفقده إلا بعد يوم، قد ينسى مصيبته بعد يوم وعليه لا يعزى إلا في هذا اليوم، وقد تستمر معه المصيبة والحزن والهم والغم إلى أكثر من ثلاثة أيام، إلى أربعة أو خمسة أو ستة، هل نقول لا يعزى؟ بل يعزى حتى لو كان بعد أسبوع، إذا كانت مصيبة الرجل ما زالت موجودة عنده وما زال يتألم من فقد هذا الحبيب له. فنقول أيها الإخوة إن التعزية أمرها واسع وراجع في الغالب أنه يرجع إلى حال المعزى، لأن المعزى قد يطول همه وغمه وحزنه وقد يقصر. المسألة من مسائل التعزية أيها الإخوة تعزية الكافر، هل يجوز تعزية الكافر أم لا يجوز؟ تعلمون إذا كان الميت مسلما وتريد أن تعزي الكافر بالمسلم فلا مانع أن تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، لأن الميت من؟ مسلم. لكن إذا أردت أن تعزي كافرا بكافر ف فلا مانع أن تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك، ولا تقول غفر الله لميتكم، لأن الله جل وعلا قال أن الله جل وعلا حرم الجنة على إيش؟ على الكافرين. ولا يجوز له، ولذلك يقول الله جل وعلا عن حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما كان لإبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستغفر للمنافقين، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم، فصلى مرة على المنافق عبد الله بن أبي سلول، ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا مانع إذا كان لك قريب، مثلا ليس بمسلم، أو جار ذمي يهودي أو نصراني، فإذا مات له ميت فلا مانع أن تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك، وجبر الله مصيبتك. ولأن هذا القول قد يحببه إيش؟ إلى الإسلام، قد يحببه إلى الإسلام. ولذلك بعض العلماء قال إنه لا يجوز إلا إذا قصدت الدعوة، دعوته إلى دين الله جل وعلا. المسألة الأخيرة من مسائل التعزية: الاجتماع للتعزية. درج بعض الناس أنهم يجتمعون في بيت الميت، عند بيت الميت. والاجتماع أيها الإخوة إما أن يكون لأهل الميت الأقربين كإخوته ووالده وأعمامه الأدنين والأقربين، فهذا لا بأس بذلك. أما أن يجتمع جميع الناس، لأن بعض الناس أيها الإخوة يجتمع الأقارب والجيران، يجتمعون بالليل كلهم ويضيقون على من؟ على صاحب البيت، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. لأن جعفرا رضي الله عنه عندما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اصنعوا لهم طعاما، لأنهم قد شغلهم الحزن عن عمل الطعام، فلا ينبغي لنا أن نجتمع عندهم حتى إيش؟ نشغلهم في الطعام. بل السنة أن يجتمع الأهل الأقارب جدا له حتى يسلونهم ويعزونهم ويقوونهم. أما الجيران والأقارب الأبعدين فلا مانع أن يأتوا لهم ويسلموا عليهم ويعزونهم ويجلسوا عندهم قليلا ثم ينصرفون. أما أن يجلس الإنسان كل طيلة اليوم يوم أو يومين أو ثلاثة، فقد يحرج أهل البيت، والسنة أيها الإخوة أن نصنع لأهل الميت طعاما، أن يصنع لهم طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بهذا الدرس. وننتقل الآن إلى الأسئلة. يقول السؤال، يقول: حكم تنزيل ميت على ميت، تقصد أن دفن ميتين في قبر واحد لا يجوز إلا للضرورة فقط؟ لا، جديد على قديم. إذا كان جديد على قديم لا مانع من ذلك، إذا ضاقت الأماكن، يعني مثلا كانت تكون الأرض مثلا قليلة، أو الأرض صلبة من الصعب حفر لكل ميت، فلا مانع في هذه الحالة أن ينزل جديد على قديم، خصوصا إذا بلي ولم يبقى منه شيء. نعم. يعني يتعمدون هذا ويوجد مقابر؟ لا، ما ينبغي هذا. لا، إذا وجد قبر، الأصل أيها الإخوة أن كل ميت في قبر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الصحابة في كل رجلين في قبر، إلا متى إلا في غزوة أحد عندما كثر القتل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وضاق الوقت وكان الصحابة فيهم جراح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الشهداء وبدأ إيش يجعل اثنين وثلاثة في قبر، وجعل وبدأ يجعل اثنين وثلاثة في قبر واحد. يقول جابر رضي الله عنه يقول أخرجت والدي بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان والد جابر رضي الله عنه قد مات يوم أحد، عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وقد دفن معه رجل. قال جابر فلم تطب نفسي أن يكون والدي مع رجل، قال ففتحت القبر وأخرجت والدي وكأنه مات بالأمس رضي الله عنه، وكان شهيدا. قال وأخرجته وجعلته في قبر خاص به. يقول صلاة الجنازة على تارك الصلاة، يقول هذه ذكرنا في الأمس، يقول اجتماع الناس على تلاوة القرآن لمدة 3 أيام بعد الدفن، هذا لا أصل له أيها الإخوة، ولم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمن الصحابة، ولم يكن في زمن التابعين، وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنة وأقرب الناس وأقرب الناس للشريعة وأبعد الناس عن البدعة. وعليه أيها الإخوة فالسنة في هذه الحالة إذا رأيتهم مجتمعين أن تأتي إليهم وتعزيهم وتدعو لهم ثم تنصرف. أما أن يجتمعوا ويأتوا بقارئ بعض الأحيان يأتون بقارئ يستأجروه 3 أيام، يأتي من العصر إلى العشاء ويقرأ القرآن، هذا العمل أيها الإخوة لا أصل له. نعم، ولو بدون أجر، هذا العمل ليس بمشروع أيها الإخوة، ليس بمشروع. وقد قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كيف تأتي أنت بعمل لم يعمل به الصحابة؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه رضوان الله عليهم. وعليه السنة أيها الإخوة أن نأتي ونعزي وندعو له، وإن أحببنا أن نتصدق له فهذا جميل وحسن، فإن الصدقة تصل إلى الميت. قال إيش؟ حتى لو كسيت يا أخوان، حتى لو كسيت قرآن وغير ذلك، الأولى أيها الإخوة ألا يتلى في هذا المكان، وإنما هذا أولا. ثانيا أنه قد لا يسمع أصلا. نعم هذا قارئ ثم يأتي الناس ويعزون بعضهم بعضا وبعضهم يتكلم وهذا يقرأ، وهذا ليس من تعظيم القرآن. وقد قال الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول المسألة، يقول التعزية أمام المسجد والمقبرة باصطفاف أهل الميت لا مانع من ذلك. التعزية أيها الإخوة سواء كانت في المسجد أو أمام المسجد أو في المقبرة لا مانع من ذلك ولا بأس بذلك. لا يا أخوان، بالنسبة الصلاة ما المقصود بالصلاة أيها الإخوة؟ الدعاء ولا لا؟ إذن لماذا تدعو بعد الصلاة؟ أنت الآن دعوت الآن، ما الفائدة من إذا صلينا على الرجل ودعونا له ثم بعد ذلك نقرأ الفاتحة وندعو له؟ ما الفائدة من ذلك يا أخوان؟ نعم هذا مزيد خير وبركة، لكن أدعو بينك وبين نفسك، لكن أن تجمع الناس وتقرأ الفاتحة وتدعو لهم جميعا فهذا العمل أيها الإخوة ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول هذا زيادة خير، كيف تمنعون منه؟ نقول الخير فيما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ولذلك جاء عند البيهقي بسند صحيح أن ابن المسيب رضي الله عنه، سعيد المسيب، رأى رجلا يتنفل أكثر من ركعتين بين أذان الفجر وصلاة الفجر، يتنفل لأن السنة ركعتين فقط ثم تجلس. فأنكر عليه ابن سعيد المسيب رضي الله عنه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ أنت عالم، هل الله جل وعلا يعذبني على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فيا أخوان السنة نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن الخير والبركة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما زاد على ذلك ولم يكن من فعل الصحابة ولم يكن من فعل التابعين فهذا زيادة على شرع الله جل وعلا. ثم يقول إحياء ذكرى الميت بعد ثمانية أيام بعد ثلاثة أيام لا ما ينبغي له إحياء ذكرى الميت أيها الإخوة، لا ينبغي، بل ينبغي لنا أن ندعو له. أما أن نخصص يوم بعد موت الميت بستة أيام أو عشرة أيام ونجتمع وندعو له، هذا العمل أيها الإخوة ليس له أصل، وإنما ندعو له مطلقا، ندعو له مطلقا. يا أخوان باب الدعاء مفتوح، باب الدعاء مفتوح. هل الإسلام أغلق فمك بالدعاء؟ لك أن تدعو الله جل وعلا في السجود، وتدعو الله جل وعلا في آخر الليل، وتدعو الله جل وعلا للميت في المقبرة، تدعو الله جل وعلا في كل وقت. أما أن تخصص وقتا محددا يجتمع فيه الناس ويدعون فهذا العمل لا أصل له، فهذا العمل لا أصل له. يقول إشعال النار للطهي في بيت الميت لإطعام الناس، هذا ذكرت لكم أيها الإخوة أنه ينبغي لنا أن نحن نأتي بالطعام لأهل الميت، لأنهم إيش؟ لأنهم مشغولون بميتهم، ولا ينبغي لنا أن نشغلهم أكثر من شغلهم. نعم. يقول قراءة سورة ياسين أثناء الدفن هذه ليس لها أصل، وإنما الحديث الوارد الذي ذكرناه من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا حديث ضعيف لكنه لا بأس بالعمل به حال الاحتضار فقط، حال الاحتضار. أما ما بعد الاحتضار وبعد الموت وبعد الدفن فإنه لا ينتفع بذلك. يقول الدعاء على القبر بعد دفن الميت، هذا ذكرنا في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من دفن الميت قام النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم له وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. لا مانع من ذلك إذا انتهينا من الدفن أن نجتمع عند القبر وندعو له بأي دعاء شئنا. لا الأولى أنه انفرادي يا أخوان، كل شخص يدعو بنفسه، يدعو بنفسه. يقول ما قولكم في اعتبار الشيخ الألباني رحمه الله حمل الميت في السيارة بدعة فيما تشبه بالنصارى؟ لا ليس بصحيح يا أخوان، لأن قد تكون المقبرة بعيدة ويحتاج الناس إيش إلى الركوب فلا بأس بذلك. وليس كل ما فعله النصارى محرم علينا، يعني ليس كل شيء فعله النصارى أنه يحرم علينا، ليس بصحيح هذا، لأن النصارى قد يعملون عملا إما يكون من دينهم فهذا نتجنبه، وإما أن يكون من وسائل الدنيا فهذا لا بأس بفعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة كما جاء في الصحيح. الغيلة هو جماع الرجل للمرأة التي ترضع، التي إيش؟ ترضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فرأيت فارس والروم يصنعون هذا ولا يضر أولادهم فتركته. فدل على أن فعل النصارى أو اليهود إذا كان فيه منفعة لنا ولا يخالف الدين فلا مانع من فعله ما لم يعارض الشرع. نعم تفضل. هل يجوز زيارة القبور يوم العيد؟ ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها عام، يدخل في أيام الأسبوع عموما، ويدخل في الجمعة، ويدخل فيها الأعياد، ويدخل فيها كل وقت. نعم عموما بعض الناس يخصص يوم العيد، وهؤلاء على حالتين. الحالة الأولى أن يعتقد أن هذا سنة، فنقول إن هذا ليس بسنة. أنك تخصص وقتا محددا للزيارة فهذا ليس بسنة. أما بعض الناس يقول والله أنا قد ما أتذكر والدي أو إخواني إلا يوم العيد أو ما يتهيأ لي أن أذهب إلا يوم العيد، فنقول لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك ولا بأس بذلك أن تذهب يوم العيد من أجل الزيارة والدعاء، كل جائز سواء قبل صلاة يوم العيد أو بعدها، الأمر في ذلك واسع. نعم. شيخ، ارتفاع القبور عن الأرض، نعم، زيارة النساء للمقابر وجلوسهن على المقابر مع وضع البرود نعم نعم، هذه مسألة مهمة وهي مسألة رفع القبور. كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كما يقول القاسم رضي الله عنه، يقول أدخلتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بيتها، قال فرأيت قبورا غير مرتفعة ولائطة يعني ومسنمة، يعني كانت قليلة، قد يكون ارتفاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار شبر فقط، فكانت متساوية ولم تكن مرتفعة أو يبنى عليها أو تجصص، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى أن يبنى على القبور وأن تجصص. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا تكون وسيلة لتعظيمها. ولذلك افتتن كثير من الأمة نسأل الله السلامة والعافية بالقبور، عندما يأتي إلى قبر هذا يقول هذا قبر ولي من أولياء الله أو صالح أو عالم أو رئيس، فيأتي إلى هذا القبر وقد وضع الرخام على يمين وعلى الشمال وارتفع وذكر اسمه ووضعت صورته وغير ذلك، فقد إيش يقع في نفسه تعظيم لهذا الشيء، ولو كان هذا خيرا لفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أفضل البشر، أفضل البشر. وعليه نقول أيها الإخوة إن القبور لا ينبغي أن تعظم، وإنما تجعل ترفع فقط مقدار شبر أو أكثر فقط، ويوضع حصى إما على عند رأس الميت أو عند رجله أو ثنتين لا مانع من ذلك، حتى يعلم أنه قبر فقط، حتى يعلم أنه قبر. أما زيارة النساء للقبور فإنه ينظر فيه تفصيل. إذا كانت المرأة تزور القبر والقبور وتمر عليها وتدعو لهم بلا بكاء وبلا نياحة فلا بأس بذلك. أما أنها تزور القبر وتجلس عنده وتأخذ الزهور وتجعلها على القبر فإن هذا أمر بدعي ولا يجوز شرعا، وهذا من السرف، وهذا إيش من السرف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على وضع السرج على القبور. لماذا؟ حتى لا تعظم. نعم. تكون الجزيرة العربية مروجا وانهارا في آخر الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا كما كانت مروجا وانهارا. نعم. هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة، صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ بالنسبة لتارك الصلاة إذا تركها بالكلية كما ذكرت لكم من قبل، تركها بالكلية وجحدها وتركها بالكلية أو تكاسلا ولا يصلي أبدا ولا يعرف الله جل وعلا طرفة عين ويقول أنا إيماني في قلبي، نقول إن هذا نسأل الله العافية لا يصلى عليه، وقد نص على ذلك جماعة كثيرة من أهل العلم، وهذا قول قديم وليس حديثا، لأن الله جل وعلا قال الذين آمنوا أكملوا وعملوا الصالحات. هذا ديننا، إيمان وعمل. أبعطيك مثال، لو أنك أنت مدير مدرسة ثم جاء إليك طالب في أول السنة وقال خذ يا أستاذ هذا الملف أنا بسجل عندكم هذه السنة، قلت الله يحييك، هذه المدارس ما بنيت إلا لك، فأعطاك الملف وسجلت اسم هذا فلان بن فلان، قلت الله يحييك تعال بكرة إن شاء الله تبدأ الدراسة. ثم ذهب هذا الطالب وجاء آخر العام للمدير وقال يا أستاذ أعطني شهادتي أنا ناجح أو راسب، ها يا أخوان ناجح ولا راسب؟ نعم آمنوا وعملوا الصالحات، نعم أنت سجلت في الدين، لكن هل عملت؟ لم تعمل. ولذلك يا أخوان الدين قول وعمل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإسلام قول وعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأعظم أعمال الدين بعد الشهادتين هي الصلاة، هي الصلاة. هل يعزى تارك الصلاة؟ هل نعزي أهله؟ كما ذكرت لكم من قبل أيها الإخوة أنه لا يعزى، إذا قلنا أنه لا يصلى عليه فإنه لا يعزى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أتي إليه برجل قد قتل نفسه، قد قتل نفسه بمشقص، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم هذا دليل على أن إمام المسلمين إذا أتي برجل قد علم أنه قتل نفسه، أو أن رجلا لا يصلي مطلقا ولا يعلم أنه ركع لله جل وعلا ركعة، أنه لا يصلي عليه. لماذا؟ لأن في هذا تنبيها لغيره من الناس، لأن بعض الناس إذا علم أنه لا يصلى عليه فإنه إيش؟ قد يحمله ذلك على الصلاة، يحمله على ذلك على الصلاة. ويكفي في ذلك أنك ترى النور في وجه من يصلي، وترى الظلمة في وجه من لا يصلي. والله إن بعض الناس سبحان الله أسود، وجهه أسود أصلا، لكنك ترى الشعاع النور في وجهه بسبب الصلاة. وبعض الناس قد أعطي من البياض والجمال ما الله به عليم، وسبحان الله ترى الظلمة في وجهه حتى وإن كان من أجمل الناس. لماذا؟ لأن الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعم. نعزي اليهودي أو النصراني ولا نعزي تارك الصلاة. هذا تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك، لكن لا تقول لغفر الله لميتك، عرفت؟ هذا هو الفارق بينهم، يعني أن هذا الرجل لا يعامل معاملة المسلمين. أنا قلت لكم من قبل أنه يعزى، أنه لا بأس بتعزية اليهودي والنصراني بقريبه المسلم، أما قريبه الكافر فإنك تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك. قال بعض العلماء وهذه من الطرائف، يقول وتقول وأكثر الله عددك. لماذا؟ قال حتى يكثر الذمي، يكثرون الذمة وتكثر الجزية للمسلمين، هكذا قال بعض العلماء. نعم، أحد عنده سؤال؟ نعم، ما أسمع إيش؟ لا، بالنسبة لوصية الميت، الميت ليس له إلا الثلث. إيش؟ نعم، إذا وصى لأمر غير جائز فإنه لا ينفذ. لو أن رجلا وصى بثلث ماله لخمارة فإنه لا يجوز تنفيذ وصيته، لا تجوز تنفيذ وصيته، ويبقى هذا المال لإخوان الفقراء المسلمين، فإنها لا تنفذ وصية الله. نعم، يعني عليه دين. نعم، إذا مات الميت أيها الإخوة، فإن الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فأول ما يبدأ بمال الميت أن يقضى دينه. فإذا قضي دينه بعد ذلك ينظر إلى الوصية. يعني لو أن رجلا عنده 3000 دينار جمعنا أموالهم، فإذا هي 3000 دينار عليه 1000 دينار دين، نقضي دينه، ثم بعد ذلك ننظر إلى وصيته. فلو أنه وصى بالثلث، واضح؟ نأخذ ثلث 2000 الباقيتين، واضح؟ ثم بعد ذلك نخرجها، والباقي لمن؟ والباقي للورثة. نعم، لا، ما في مانع. يقول الميت الذي عليه دين لا مانع أن يصلى عليه ويدفن ثم يقضى دينه، لكن الأولى أن يقضى الدين قبل الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل عليه دين، عليه دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه شيء؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليه ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فكان الصحابة تثاقلوا ذلك، لأن الدين عظيم يا أخوان، الدين عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال أبو طلحة أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي. يا رسول الله، أنا أتكفل بديني، الدين علي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، قال: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ يعني سويت؟ قال: والله يا رسول الله، إلى الآن ما قضيتهما. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. فالدين أيها الإخوة شديد، ينبغي للإنسان أن يقضي دينه قبل موته، أو يكتب في وصيته أنه إيش؟ أن عليه دين لفلان وفلان وفلان من الناس، لأنك ما تدري، قد تخرج من بيتك ولا ترجع، فقد تذهب حقوق الناس. وقد يأتي الرجل الذي له الدين إلى أولادك ويقول: والله أنا أريد من من من من والدكم 1000 دينار. ماذا يقولون؟ ما يصدقون، يقولون: أعطنا يا أخي البينة، عندك فاتورة أن والدي مثلا علي كذا، أو عندك كتابة أن والدي له لك عنده 1000 دينار؟ فيقول: لا. ثم تذهب أمواله. ولذلك يا أخوان، ينبغي الإنسان أن يوصي وأن يكتب وصيته قبل أن يموت، لأن الإنسان لا يدري متى يفارق هذه الدنيا. الذي ليس ببر لوالديه، عندما يموت لا يدخل عليه هذا الشخص. يعني هم وصوا أنه لا يدخل عليه، لا يدخل عليهم، يدخل عليهم ويدعو لهم، يدخل عليهم على والديه، حتى وإن كان عاصيا وإن كان غير بر في حياته في حياتهم، يدخل عليهم، ما في مانع، لأنه قد يندم على هذا الفعل، وقد يكثر لهم من الدعاء والاستغفار والصدقة، فلعل هذا يكفر العقوق الذي فعله قبل موتهما. إذا علم الإمام أن الميت لم يصلي قط، ولكن وقع في إحراج من أهل الميت لو لم يصلي عليه، ما حصل عليه؟ إذا كان حصل، قد يحصل فتنة. يقول: إذا كان الإمام يعلم أن هذا الميت لا يصلي مطلقا ولا يعرف الله جل وعلا طرفة عين، وأحرج من أهل الميت، إذا كان الإمام يخشى أن يحصل فتنة بينه وبين أهل الميت، فلا مانع أن يصلي عليه، فلا مانع أن يصلي عليه. وإن لم يدعو لهم فالجميل حسن، يدعو للمسلمين عموما وأموات المسلمين عموما. وهذا يا أخوان، الإنسان ينظر إلى المصالح والمفاسد، إلى المصالح والمفاسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة من أجل كفار قريش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة، قال يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، ها، لنقضت الكعبة، لنقضت، يعني هدمتها، ولبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وألصقت بابها بالأرض. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية المفسدة. وعلى هذا ينبغي للفقيه والعالم أن ينظر إلى المفسدة، إذا كان هناك مفسدة في عمل معين أن يترك هذا الأمر حتى لا يحصل شر بين المسلمين، فإن الأمر ينبغي لنا أن نجمع المسلمين ولا نفرقهم. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. نسأل الله جل وعلا، اللهم كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا في جنات عدن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، واهد سلطاننا. اللهم يا سامع كل شكوى، اللهم يا سامع كل شكوى، ويا منتهى كل نجوى، ويا رافع كل بلوى، اللهم ارفع البلوى عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إن إخواننا رفعوا أيديهم إليك، اللهم إن إخواننا في هذا المسجد رفعوا أيديهم لك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا ربنا وسيدنا وإلهنا، لا إله لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا سواك فندعوه. أنت المؤمل عند المصائب، وأنت المرجو عند الشدائد. نسألك اللهم ربنا، نسألك اللهم ربنا، نسألك اللهم ربنا أن تغفر لنا وأن تعفو عنا وأن تتجاوز عنا يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.